لأن من أقبل عليه كما جاء في الحديث الصحيح أن كان يمشي أتيته فارض له. وقصة الثلاثة لا تخفى عليكم الذين دخلوا مرة صعبون علينا في الموطة أمس أو قبل أمس في قوله قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى حلقة قال في الفكر الأول فأقبل الله عليه، قال في الثالث قال في الثاني استحيى الله منه، والثالث قال فأعرض الله منه. وهذا أصل في الشريعة، هذا معنى عبارة المصنف هنا المانع أولي الجهل من اتباعه والمانع العلماء اقتباسه. وأما اللي تفضل به أحد الإخوة الأفاضل في مرة علينا عبارة فيها ابن البنا وهي نعم قال والمراد الجهاد قاله أبو العباس، كل ما في هذا الكتاب قاله أبو العباس المراد به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمه واسعة. وثم قال بعدها وأوجب ابن عقيل وابن البنا. ابن عقيل تقدم الكلام على كتابه الواضح وقد طبع بحمد الله، وكتاب عظيم من أعظم كتب الأصول لكثرة ما فيه من المناقشات. وأما ابن البنا رحمه الله فهو من أئمة الحنابلة والمتوفى سنة 471، ويمكن بعض الإخوة حضروا في مسجد الذي كنا نشرح فيه مسجد الدكتور أبو محسن العسكري، كنا نشرح فيه كتاب عظيم له التجويد، كتاب في التجويد عظيم اللي هو بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء، هو كتاب عظيم يعني صنف من نحو 1000 سنة وفيها أشياء حقيقة قيمة جدا، نحن شرحنا منها النص أو شيء من هذا، ثم يعني سنكمل إن شاء الله فيه. هنا في وأوجب القاضي كذلك، القاضي إذا مر بنا القاضي المراد به الإمام أبو يعلى، القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة الكبار في كتاب له الذي هو باسم الودة، وقد طبع الودة طبع. والآمدي معروف سيد الدين الآمدي رحمه الله صاحب كتاب الإحكام فقي شيء نعم في شيء باقي إذا وقفنا على الدليل نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الدليل لغة، الدليل لغة المرشد، والمرشد الدليل لغة أحسن الله إليكم، الدليل لغة المرشد، والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد، واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم. نعم، في هذا الدرس سيكون هذا الدرس يعني لعلكم تحتملونه أو تتحملونه لأنه فيه مقدمة منطقية وأصولية ونحتاج إلى أن نتأمل في فهمه، وبعدها تأتي المسائل. مبحث اللغات هكذا يفاجئ الإنسان في الأصول، والحقيقة أن بعض الأصوليين كان يعني فيه نباهة، صار هذا المبحث يؤخره، مثل في التجويد من خارج الحروف إذا بحثت في بدايتها يمكن كثير من طلبة العلم فهمها، لكن يبدأ له بالنون الساكنة والتنوين لأنها خفيفة. وهذا صحيح يعني لأن الترتيب هذا الذي مشى عليه كثير من أئمة الأصول ما هو توقيفي، إنما كناحية فنية هو ينبغي أن يقدم كما قدمه المصنف هذا، لأن هذه المقدمات الأصولية والمنطقية هي كالباب إلى معرفة المصطلحات التي ستأتي في علم الأصول ولا سيما في المبسوطات، وهي مفيدة كذلك في علم الاعتقاد، فإن ثم مصطلحات علم الاعتقاد ما تعرفها حتى تعرف هذه المصطلحات، يعني لا تفهم عباراتهم أحيانا إلا بهذا. فقال المصنف رحمه الله بدأ الآن بالدليل، فقال: الدليل لغة المرشد، والمرشد الناصر، والذاكر، وما به الإرشاد، كلها معاني متقاربة للدليل أو للمرشد هذا، وليس فيها كذي الشيء من ناحية اللغوية، ما فيها كذي الشيء. الفرق بين الدليل والمرشد وبين الذاكر وبين ما يحصل به الإرشاد هذا مو مبحثنا، نحن لا ندرس اللغة، لذلك سنة يعني نترك هذه التفريقات، موجود لها مصنف لها كتب كالفروق لأبي هلال العسكري وغيره، يعني لهم اهتمام بهذا. ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد له أبحاث طويلة في التفريق بين هذه المصطلحات، فما نشتغل بها كثيرا ولا لها يعني إلا من يختص بلغة العرب. ثم قال المصنف رحمه الله: المرشد الناصر، يقصد أن بالدليل أنه المرشد، والمرشد أراد أن يفسره فقال هو الناصر، يعني الناصر للدليل، الناصر للدليل. وقال بعدها: اصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند أصحابنا، يعني الحنابلة. كلمة أصحابنا إذا مرت بنا خلاص نعرف أنها المراد بها أئمة الحنابلة لكون هذا الإمام منتسبا إليهم. فقوله هنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر احترز به رحمه الله عن النظر غير الصحيح، النظر غير الصحيح. وما نحن مثلنا يعني مثالا في الدرس الماضي لها، قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني في قوله عليه الصلاة والسلام في نهي عليه الصلاة والسلام أن يؤكل الطعام، أحسنت الشيخ محمد، اللي هو حتى يذهب فوره، لو فهم إنسان منه يعني حتى تذهب الحرارة منه لكان هذا فهم صحيح ولا غير صحيح؟ كان غير صحيح، لأن الطعام البارد تكرهه النفس تعافى. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الطعام الحار أكله، رتب له مترتبات في الشرع، منها إذا حضر الطعام حضر العشاء والعشاء تبدأ بالعشاء، النفس تشتاقه، تشتاقه لوجود حرارته، لو هو بارد غالب أنه تسمع يعني تلقي له بالا تأكلها الآن ولا بعدين، لكن مدام أنجز الطعام وفيه لذته إذا برد تذهب هذه اللذة أو يذهب أغلبها. فقال رحمه الله: إلى مطلوب خبري، يقصد أن الدليل هو الذي يوصل إلى مطلوب خبري، مطلوب يطلب من المكلف فعله، مطلوب يطلب من المكلف فعله، وسواء كان هذا المطلوب الخبري سواء كان هذا أفاد القطع أو أفاد الظن. تلاحظون التعريف ما فيه تعرض لقضية الظن والقطع فيه، ولأجل ذلك رحمه الله يعني أنبه إلى أن الدليل بمجرده وما يتوصل به أو بصحيح النظر فيه إلى مطلوب مجردا مطلقا، سواء كان هذا المطلوب حصل به الدلالة القطعية أو الدلالة الظنية. ثم قال رحمه الله: إلى مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم، يقصد أنه هذا الذي مشى عليه كثيرا من أو ناس من أهل الأصول، وهذا الذي مشى عليه حقيقة الفقهاء رحمهم الله. ولذلك يعني يورد كلمة المصنف رحمه الله يستدرك بها وقيل، وقلنا أنه إذا قال رحمه الله قال وقيل في الدلالة على المختار عندهم، هذه طريقة عند العلماء إذا أرادوا بالمختار عندهم لهم طريقتان، إما أن يصدروا العبارة بالشيء ثم يقولون وقيل أو يقال، هذه طريقة. الطريقة الأخرى يقول والأصح أو الراجح، هذه طريقة أخرى لهم، لكن ما هو مناسب في كل كتاب أن يذكر كل مسألة والأصح والأصح والأصح، صار كتابة كلها والأصح، لو تجمعها جد في خمسة أو أوراق، هذه طريقة لهم. وقد استخدمها أو استعملها المصنف هنا كما لاحظتم في الدرس الماضي، والآن يعني يعني يستعملها المصنف، وسيأتي كثيرا هذا الاستعمال. نعم أحسن الله إليكم. قال أحمد رضي الله عنه: الدال الله عز وجل، والدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام. نعم. قال رحمه الله، أراد بهذا بقوله هذه قواعد الإسلام، أراد أن الشريعة مبناها على هذه الأربعة. فإذا سئلت الشريعة ما هي، فهي عبارة عن الله تبارك وتعالى هو الذي دل المجتهد على الحكم، هو الذي دل سبحانه وتعالى المجتهد على هذا الحكم. فينبغي أن أعرف ما الله، هذا مترتب على معرفة الحكم الشرعي، أعرف الله عز وجل هل يستحق العبودية ولا ما يستحق، هل هذا الإله الذي شرع هذا الحكم هو إله صحيح وإلا إله غير صحيح، كما سنأتي في الكلام في العلم. ثم كذلك الدليل القرآن، ما هو القرآن، النص الذي جاءني هذا ما الدليل على كونه هو القرآن الذي نزل من عند الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأبحاث. يريدون بهذه بالشريعة هذه الأربعة. ثم قال المبين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. والرابع هو المستدل وهو العالم الذي يبين هذا الحكم الشرعي، أو المجتهد، ورحمه الله قال أولو العلم، ويقصد به يعني أهل الاجتهاد، لأن المقلد هو في الحقيقة ناقل، المقلد هو ناقل، أما أولو العلم فهم الراسخون فيه الذين لهم الاجتهاد في هذه الشريعة. ثم قال رحمه الله: وقيل. نعم. أحسن الله إليك. وقيل: يزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب، فتخرج الأمارة وجزم به في الواضح، وذكره الآمدي قول الأصوليين. نسخة مقرأة في نسخة ثانية، أنا الحقيقة عندي نسخة خطية مصورة فيها وذكر وذكر الآمدي قول الأصوليين هكذا، مشكولة في المخطوط يعني، على كل حال يعني كأنه يريد يعني ذكره الآمدي ذكر هذا يعني أن هذا قول الأصوليين، والعبارة على كل حال يعني هذا معناه أنه قول الأصوليين، والأول قول الفقهاء. على كل حال قال رحمه الله: وقيل، هذا الكلام في مسألة العلم، أي وقيل في تعريف، عفوا، في الدليل. وقيل في تعريف الدليل: إنه ما يوصل إلى القطع لفظا، لأنه قال وقيل يزاد في الحد، يعني في التعريف هذا، إلى العلم. وكلمة العلم هي عبارة عند الأصوليين يريدون بها إفادة القطع إذا جاءت مقابلة للظن، هذا استعماله. فقوله هنا ينبغي أن يزاد التعريف عند بعض الأصوليين، هو أن يكون ما يتوصل بصحيح النظر فيه ليس إلى مطلوب خبري، بل إلى العلم بالمطلوب، هكذا يعرفونه. وعلى هذا فإذا أفاد هذا النص الظن فهو دليل ولا أمارة؟ أمارة وليس دليل. هذا الحقيقة عزاه المصنف، قال إلى ذكر يعني من الآمدي، قال إنه قول الأصوليين، والأول هو قول الفقهاء، يعني بقطع النظر يفيد الظن ولا قطع، هذا الفقهاء يستعملونه. ولهذا في مسائل الفروع، مسائل الأحكام كثيرا يكون أحيانا الحديث ضعيف يعملون به، مثل ما يعني في حديث إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهكذا مسائل كثيرة. يعني الترمذي رحمه الله في السنن، في سننه له قاعدة جميلة، يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، أو عند أهل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أول عمل على هذا، يقصد من هذا وإن كان فيه ضعف، إلا أنه جاء مبينا لأصول في الشريعة تأمر بهذا الحكم. مثل هذه المسألة التي ذكرنا، ما يجي إنسان يقول لا إسناد ضعيف ما نعمل بها، لا، وأن الإجماع قائم عليه. وهذا يفيدنا مسألة، يعني وهي مسألة التعامل مع النصوص، كيفية التعامل مع النصوص، هي الطريقة الصحيحة هي ما تعامل معها السلف رحمه الله والأئمة المقتدى بهم من التابعين ومن بعدهم من الأئمة، أئمة الحديث كالبخاري وأحمد وابن المديني ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد والأئمة الكبار الأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة، أئمة كبار تعامل مع هذا. وأحسن لك أن تأخذ لك من واحد ما تدري من وين جاي. يا أخونا في الله، في ماسك كتاب من كتب السنة واحد إسناده ضعيف، إسناده مثلا منكر، إسناده يمشي بهذه الطريقة، وربما أحيانا فصل بعض إخواننا الصحيح من الضعيف على مذهبه هو حسب ما يرى، وبعد أسبوعين لثلاثة ينبه فيرجع إلى يعدل في الطبعة الثانية الحديث يلحقه من هنا، ثم ينبه يروح يرجع هنا، وصارت الدنيا يعني بهذا الشكل. التعامل مع السنة الحقيقة ينبغي أن يكون على طريقة أهل العلم من التابعين وأئمة الهدى رحمهم الله. طيب، قال المصنف هنا يزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب، وهذا الحقيقة المصنف قال يعني إن ابن عقيل في كتاب الواضح جزم به أو قواه. والحقيقة أن نسبة المصنف إلى الأصوليين هكذا أنه قول الأصوليين يعني الآمدي لما ذكر هذا، هذه النسبة هي الحقيقة محل نظر، لأن كثيرا من الأصوليين الذين صنفوا نبهوا إلى أن هذا الدليل يعرف تعريفا مجردا وليس ما يحتف به من كونه قطعيا أو كونه ظنيا، من كونه قطعي أو ظني. أن تسأل عن الدليل ما هو، هذا هو الدليل، إفادته للقطع إفادته للظن هذه مسألة أخرى ينبغي أن تؤخذ خارجا، وهذا هو الصحيح وهو الذي مشى عليه الناس من قديم. وقلت لكم أنا في الدرس الماضي إن بعض الناس مشى على طريقة المتكلمين، يعني في أن المسائل في أن النصوص هذه ينبغي أن يفرق فيها بين القطع والظن، والسلف ما يعرفون هذا الكلام. إذا جاءهم النص ثبت عندهم وصح نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكدوا من النبي صلى الله عليه وسلم قاله التزموا به كائنا ما كان. ولذلك مر علينا يعني في السنة ومر علينا كثيرا أحاديث يأتي إنسان وينكرها عليهم، بعض الناس ينكر عليهم فعلا، فيأتي هذا الصحابي أو هذا التابعي ويخالف يقول له لا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الأئمة يعني سئل عن حديث أتعمل به قال أرأيت على وسطي زنارا، يعني أنا نصراني من شايفني نصراني يعني ما أعمل بهذا الحديث. إذا صح الحديث عندهم قبلوه، ما عندهم كلام في هذا، ما ينظرون إلى قطعي وظني والكلام هذا الذي أشبع به المتكلمون يعني كتب العلوم في يكون طريقا لهم في أن يأخذوا من السنة ما شاءوا ويدعوا ما شاءوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمرهم. فنسبته هذا إلى الأصوليين عامة هو محل نظر الحقيقة، لكن إن أراد يعني بالأصوليين يعني المتكلمين هذا صحيح، فإن جمهور المتكلمين كما قلنا سابقا أنهم يمشون على هذا المنهج، وهو أن الدليل هو مفيد للعلم عنده، الدليل الذي يكون حجة هو ما أفاد العلم أي القطع لا الظن، وهذا صحيح إذا نسبه على هذا الوجه. أما الأصوليون الذين منهم متفقهة فأكثرهم على أو كثير منهم على عدم ذكر هذا القيد أنه يفيد العلم. نعم، أحسن الله إليك. وقيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر، وهذا تعريف، والحقيقة أن هذا التعريف هو للمناطق. الآن دخلنا في الكلام على بعض المنطقيين، يعني يقصدون قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر، يريدون أنه مركب من قولين أو جملتين فصاعدا، مثل إذا قلنا مثلا أن ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم، وش الحاصل؟ الحاصل أن ألف أكبر من جيم، المقدمة في صحيحة والنتيجة صحيحة. هكذا المنطقيون يعرفون، أو المناطق يعرفون الدليل، يقولون ما أفاد شيئين فصاعدا، أو ما كان مكونا من جملتين فصاعدا، أو قولين فصاعدا. طيب هذا قول لهم، وفيه قول آخر لهم، وقيل أحسن الله إليك، وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة. رجعنا الآن إلى الأمارة. قوله وقيل يستلزم لنفسه، أي أن بعض المناطق قال في تعريف الدليل بدل قولهم يكون عنه قول آخر، اللي في الجملة الأولى هذه قولان فصاعدا يستلزم لنفسه، هذا تعريف. ولماذا أتوا به؟ أتوا به ليخرجوا الأمارة، لأن الأمارة لا تستلزم قولا آخر، لأنه ليس بينه وبين ما تفيده رابط عقلي بينها. وعلى هذا لو أردنا أن نمثل على هذا التعريف فنقول هو المثال السابق اللي هو ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم، فعلى هذا ألف أكبر من جيم. الأولون في التعريف الأول يقولون إن هذا مستفاد من الدليل، لأن جملتين فصاعدة مركبتين فالنتيجة عنهما حتمية. وأما على تعريف هؤلاء لا، ما نقول إن ألف أكبر من جيم بدلالة اللفظ عليها، وإنما هذا بأي شيء؟ بدلالة خارجية أنت أتقدرها، يختلف في تقديرها كثيرا، وأنتم في غنى الحقيقة عن يعني عن يعني تأمل هذا. نعم أحسن الله إليك. والنظر الفكر الذي الآن فهينا من الدليل، الآن سندخل على النظر ثم ندخل على العلم، وصارت الأمور عندنا الآن ثلاثة، التي هي الدليل ثم النظر التأمل والاستنباط ثم يأتينا العلم الذي هو المعلوم الذي أريده حتى يكون حجة على الخلق. نعم. والنظر قال الفكر الذي يطلب به علم أو ظن. مش معنات علم هنا قطع، دائما هذا نتخذ قاعدة أنهم إذا جاءوا بكلمة علم فيريدون بها القطع إذا كان فيه ظن، إذا قرنت بالظن فأرادوا بها القطع. ثم قال والعلم، دخلنا الآن في معنى مسألة الحقيقة هي فيها تطويل لعلماء الأصول قليل الفائدة، لكن لا بد الحقيقة من بيانه، لأن المصنف لم أطال فيه، نحن لن نطيل فيه، إنما سنفك عبارته ونبين ما هو، ثم نبين ما هو الصواب. نعم أحسن الله إليك. والنظر الفكر الذي يطلب به علم أو ظن، والعلم يحد عند أصحابنا قال في العدة والتمهيد هو معرفة المعلوم على ما هو به. نعم قال والعلم يحد عند أصحابنا. هنا سؤال، هل يمكن أن يعرف العلم؟ الآن هو سيأتي بهذه المقدمة لكلام طويل، أن فيه من العلماء الناس ثلاثة في هذه المسألة، منهم من يقول إن العلم لا يمكن تعريفه، وهؤلاء اختلفوا هل هو لصعوبة العلم ولا لأنه مغامض ولا ما هو، يقول لا يمكن تعريفه. ومن الأصولي أو من أهل المنطق من يقول، ومنهم ناس من الأصوليين من يقولون يمكن تعريفه، ومنهم من يتوسط فيقول يمكن تعريفه بالأوصاف، ما هو بالدقة إنما هو بالأوصاف المختفى به. هذه مسألة. وقبل هذه الحقيقة، قبل الكلام في العلم، لابد أن نعرف التعريف، لأن احنا سنحيل إليه فيما بعد وسنستفيد منه في الفقه الحقيقة، سنستفيد منه في الفقه كثيرا. الآن إذا جئت أنا وعرفت الأذان فما أقول في تعريفه؟ أقول مثلا في تعريفه إن الأذان ألفاظ ينادى بها مثلا، أو ألفاظ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتشهد مثلا ينادى بها للصلوات الخمس، أو لأوقات الصلوات الخمس، كذا هذا تعريف. ممكن أختصر فأقول الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. نعم هذا من الزيادة في التعريف لكن نختصره. طيب هذا الآن تعريف الأذان. التعريف هذا كيف توصلت إلى تعريف الأذان إلا بالتعريف هذا؟ التعريف ما هو؟ يقولون إن التعريف الذي أنت تعرف به كل الأشياء، هالآلة هذه اللي اسمها التعريف تعرف بها كل شيء، هي عبارة أو هو ما يقال على الشيء بإفادة تصوره بالكنه أو بوجه يميزه عن معده. لا بد من كتابة هذا لأن حنا سنحيل إليه فيما بعد. ما يقال التعريف هو ما يقال على الشيء، ما يقال على الشيء لإفادة تصوره بالكنه أو بوجه يميزه عن معده. شوفوا مثلا الكنه، الماء، هذا الماء لا تعريفه هو عنصر مركب من أكسجين سائل، يقولون سائل العنصر هو مثلا سائل مركب من أكسجين وثاني أكسيد الكربون، هذا عرفته في الكون. عفوا أنا قلت إيش؟ من أكسجين وهيدروجين أو هيدروجين على رأي مجمع اللغة العربية في مصر، هيدروجين أو هيدروجين مركب من هذا أكسجين وهيدروجين، عرفته بالكون بالحقيقة. طيب الوجه يميزه عن معده المادة، تقول هو سائل تفتقر إليه حياة الإنسان والحيوان والنبات، عرفت بأي شيء، بأي شيء يميزه عن غيره. لو قلت عصير إنه صحيح يعيش به الإنسان ويستغني عن الماء، لكن الحيوان ما يمكن يشرب عصير يموت، أو النبات النبات لو تسقيه عصير مات. كل ما جئت شيء صار تعريفك هذا الذي أنت عرفته بأوصاف، وهلنا هذا. طيب إذا صار التعريف بهذا الشكل، فجئت أنا إلى تعريف الأذان وقلت مثلا إن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، هل هو جامع مانع هذا؟ تأملت أنا في السنة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنهم في قصة نومهم عن صلاة الفجر لما كانوا في سفر طلعت عليهم الشمس، ما صنع؟ أحسن، لكن الفائدة يعني في أنه واحد منكم قال كلمة بس لا أدري من صدر شيء أذن إيه، لكنه عليه الصلاة والسلام لما حصل منهم هذا قاموا على حر الشمس أذن. طيب إذا أذنوا في خارج وقت الصلاة، إذا صار تعريفي الإعلام بدخول وقت الصلاة صار غير جامع ولا مانع. فوش صار التعريف أحسن؟ نقول الإعلام بالصلاة أكثر اختصارا وأيضا لا يعارض النص. بعرف ماذا؟ الإعلام بالصلاة حتى تدخل الفائتة. الفائتة كيف تدخل؟ ولا تناقض تعريفنا ذا الإعلام بدخول وقت الصلاة. وهل لكم هذا؟ وهذا الحقيقة يفيدنا شيء، الناس فيه طرفان ووسط في مسألة التعريفات، منهم من يبالغ في قضية التعريفات حتى تجد بعض الناس يعرف الأمر الذي سيأتينا فيما بعد أو يعرف القياس أو يعرف النهي، يعرفه لعله بخمسة عشر تعريفة ثم محترزات كل تعريف والذي يرد عليها، وأحيانا يكون التعريفات التي الاحترازات التي منها هي عبارة عن سفسطة عقلية ما لها أثر فقهي، واشتغل بهذا بعض المتأخرين من أهل الأصول ولا سيما بعد المئة السادسة للهجرة، يعني اشتغلوا بها كثيرا، وصار الإنسان يلقى الله عز وجل في صحائف أعماله وشي بأي شيء بالتعريفات، وين تلقى العمل والطاعه والخير والدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما عندك احد، كلها تعريف في صحيفة اعمال. الاشتغال بهذا الحقيقه هو اشتغال الانسان في حمق بهذه الصور ما امرك الله عز وجل بها. وهكذا بعض الناس في التعريف قد يعرف الشيء بوصف فيه فقط ويتركه، مثل ما لو قلنا هنا في الاعلام بدخول وقت الصلاه زدنا شيء في التعريف هو يناقض الحقيقه النص. لو فهم الانسان الاعلام بدخول وقت الصلاه فهم الانسان تعريف، اذا الوقت الذي ليس فيها دخول وقت انا ما اؤذن، هذا تعريف خاطئ. اذا صار عندنا طرفان ووسط، وينبغي ان اتي بالتعريف تعريفا جيدا يكون اما بالكنه او بوجه يميز عن معاذ، ولكن لا ابالغ في هذا مبالغه حتى يفضي بي ولا الى عامل خطا، ولا كذلك يعني لا ابالغ في هذا. طيب هنا في قوله رحمه الله قال والعلم يحد عندنا عند اصحابنا، قال في العده والتمهيد. العده القاضي ابي يعلى رحمه الله قلنا ومتوفى سنة 458، وكذلك التمهيد الذي هو تلميذه أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله، أبو الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 510، هذا تلميذ لأبي يعلى وينقل عنه كثيرا في كتابه التمهيد. هذا كتاب التمهيد جيد لأن فيه مناقشات جيدة بالذات الاحتجاج لأصول الحنابلة رحمه الله. قال رحمه الله هو معرفة المعلوم، أو قال أي الإمامين أو الإمامان أبو يعلى وصاحب التمهيد الذي هو أبو الخطاب، هو معرفة المعلوم على ما هو به، على ما هو به يعني على حقيقته وكنها أو على حقيقته، فيخرج غير الحقيقة. فلو تصور إنسان أن الله هو هذا الصنم صار هذا علما وجهلا، صار جهل لأنه على غير حقيقة. لكن إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأنه مستحق العبودية وإلى آخره ما هو معلوم في الاعتقاد، قد عرفت الله عز وجل وهذا صار علما ولم يكن جهلا. ثم قال والأصح الله عليك والأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل إدراك الحواس كالأشعري، وإلا زيد في الأمور المعنوية. نعم. ثم قال المؤلف هنا المصنف رحمه الله صرح الآن قال والأصح، هذه الطريقة اللي قلناها، إذا كان في شيء مختلف أو ذكر أقوالا في مذهب أحمد الآن بدأ يقول والأصح أن العلم، تعريف العلم قال هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أي أن العلم صفة يمكن التوصل بها أو يمكن بواسطتها التمييز بين الأشياء، هو صفة يستطيع الإنسان أن يتوصل بها إلى التمييز بين الأشياء. وعلى هذا التعريف المجمل تدخل الحواس أو المحسوسات، فكل شيء أحس به الإنسان فهو من العلم، كل شيء تحسه يكون من العلم. فإذا رأيت مثلا دخانا وأنه أضرك، هذا يدخل في العلم ولا ما يدخل؟ يدخل في العلم، إلا أن المصنف رحمه الله قال فيدخل إدراك الحواس كالأشعري، يقصد به الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله المتوفى سنة 324. وهذا الإمام أبو الحسن كان معتزليا ثم تخنن، ترك الاعتزال وصنف كتبا في الرد على المعتزلة. قال وإلا زيد في الأمور المعنوية، يقصد أن بعض الأصوليين لا يدخلون المحسوسات في العلم، والسبب في هذا هو أن المحسوسات ربما دخلها التوهم والغلط، مثل إنسان يرى شيء من بعيد ويأتيه هذا البعيد مثل الدخان أو شيء من هذا فيظن أنه مثلا غبار، ثم يتبين له أنها عبارة عن غازات مثلا قاتلة، صار خطأ ولا ما صار خطأ؟ صار خطأ فيه، فيقول أن المحسوسات يدخل فيها الخطأ. فلا ينبغي أن تدخل في مسألة العلم أو في تعريف العلم. العلم هو عبارة عن حقيقة، أو صفة ينبغي أن تكون على هذا الوجه التي لا تحتمل الخطأ، والمحسوسات تحتمل الخطأ. ثم قال رحمه الله: وإلا زيد في الأمور المعنوية، فيكون التعريف على هذا صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض في الأمور المعنوية، حتى نخرج هذه المحسوسات. ثم قال: وقيل، نعم أحسن الله إليكم، وقيل لا يحد. قال أبو المعالي بعسره: قال لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال. وقال رحمكم في النسخة: ومثال، ها هو خطأ، ومثال، لأنها بدل من بحث وتقسيم. نعم أحسن الله. قال هنا رحمه الله: وقيل، أي وقيل إن العلم لا يمكن تعريفه. هذا القول الذي قلناه قبل هذا، أن من العلماء من يقول إن العلم لا يمكن تعريفه. لماذا؟ أبو المعالي الجويني، وهذا عند الإطلاق إذا قيل إمام الحرمين أو قيل أبو المعالي، فالمراد به الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله. وهو كان من المتكلمين، وكان موغلا رحمه الله في علم الكلام، إلا أنه يعني حصل له رجوع في مسائل من علم الكلام، لأنه بانت له بالبداهة رحمه الله. ومن هذا قصته المشهورة مع الإمام قولاني عند أبي العلاء الهمذاني في النونية، النونية القيم، أبو العلاء الهمذاني رحمه الله في مسألة العلو، لما قال العلو هو ليس من صفات الله، قال له أبو العلاء الهمذاني: فيه ناس احنا نشاهدهم ما يعرفون لا رب ولا شيء، لكن إذا وقعت له مخلصة رفع يديه إلى السماء، فنزل من كرسيه وقال: حيرني الهمذان. هذا شيء فطري حتى الدواء تفخص البصر إلى السماء، وهي دواء عجماء. فقال: هذا شيء احنا نشاهده، لا احتاج من التنفيذ ولا احتاج من التأثير عليه الدليل، شيء في الفطرة. المقصود هنا أن الإمام أبو المعالي الجويني وله كتاب عظيم في الفقه اللي هو الوسير، عفوا، نهاية المطلب، هو كتاب من أعظم كتب الفقه في الحقيقة. من أراد أن يعرف يعني قوة هذا العالم في العلم فليقرأ كتابه نهاية المطلب، كتاب عظيم حقيقة من كتب الفقه، فيه الاجتهاد يعني الذي هو على أصوله، على طريقة الأصوليين. قال: وقيل لا يحد. قال أبو المعالي لعسره، قال اللي هو أبو المعالي: لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال. قوله هنا يميز ببحث وتقسيم ومثال، هل هو تعريف بالكنه ولا تعريف بالأوصاف؟ بالأوصاف، لأنه لا يمكن أن يحد، هو لا يمكن أن يحد في كنه أو في حقيقته، ولكن نأتي أن نبحث ونستدل له، ونذكر بعض أوصافه، ونذكر أمثال تقريبية له، حتى نستطيع أن نحد العلم أو نذكر حده وتعريفه. ثم قال رحمه الله، نعم أحسن الله إليك، وقال صاحب المحصول: لأنه ضروري من وجهين، أحدهما أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا، والثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة. نعم. قال رحمه الله: وقال صاحب المحصول. صاحب المحصول هو الفخر الرازي، وهو كان عند المتقدمين كان يعرف في زمانه يعرف ابن الخطيب، إلا أنه فيما بعد شهر عند العلماء بالفخر الرازي، ما صار يعرف بكلمة ابن الخطيب هذه. وقد توفي رحمه الله سنة 606، وكتابه المحصول من أقوى كتب الأصول من على طريقة الأصوليين في المناقشة والاستدلال رحمه الله. وهو يعني له كتاب كذلك في التفسير مشهور، الذي هو مفاتيح الغيب، ليته ما سماها حقيقة مفاتيح الغيب، لأنه يعني اسم يعني عليه محفوظ. فالمقصود هنا أن الكتاب المحصول، وعنه صدر الناس، عنه صدر الناس اللي هو كتاب المحصول، واشتهر، وصار الناس يقرؤونه في كل مكان، حتى من توسعهم في إقراء هذا الكتاب أنهم عدلوا عن اسم المصنف إلى كلمة الإمام. قال الإمام، إذا أطلق عند الأصوليين الإمام فالمراد به صاحب المحصول هذا، لكثرة من نقل عن هذا الكتاب، والكتاب على كل حال مطبوع طبع هنا في جامعة الإمام في رسائل علمية. قال هنا صاحب المحصول لا يمكن تعريفه، أو عفوا قال لا يمكن تعريف العلم لأن معرفته ضرورية. قال لأنه ضروري يعلمها الإنسان بداهة، ما في حاجة إلى أن تعرف العلم. ثم قال والدليل على ذلك أن أن أن قال أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا، يعني كأنك أنت تعرف الشيء بنفسه، هذا الدور، الدور هو أن تعرف الشيء بنفسه، ما أفدت شيئا إذا عرفت الشيء بنفسه، لابد تعرفه إما بماهيته أو حقيقته أو بأوصاف تميزه عن غيره، فلان ابن فلان الفلاني، هذا إما أن تقول هو إنسان كذا كذا، أو تقول هو فلان ابن فلان ابن فلان، حتى تخرج غيره من الناس. قال والدليل الثاني أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة، يعني أنه بداهة، أنه بدهي. ثم قال المصنف رحمه الله وعلم الله، نعم أحسن الله إليك، وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا وفاقا، ولا يوصف سبحانه بأنه عارف. طبعا هنا المصنف رحمه الله قال وعلم الله تعالى قديم، هذه العبارة الحقيقة أنها يعني موجودة في كتب أهل الكلام، ولا تجدونها في كتب السلف، وإن كان هذا من كتب الحنابلة إلا أنه من متأخر الحنابلة، أما المتقدم الحنابلة رحمه الله ما كانوا يعني يذكرون هذا. وذكرت لكم سابقا أن الأئمة من أئمة المذاهب كلهم كانوا على السنة ويتحفظون في الألفاظ، ولا سيما الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، وكلمة قديم ليست هي من الألفاظ التي هي يعني يوصف الله عز وجل بها، يعني لأنه سبحانه وتعالى إنما يوصف بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن تسامحوا في هذا وربما زادوا عليها كلمة قديم أزلي للتنبيه إلى أن علمه صفة ذاتية، علم الله تبارك وتعالى صفة ذاتية، والصفات الذاتية كما نعرف الاعتقاد أنها هي الصفات التي لا تنفك عن الله، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، مثل الصفات الذاتية ما نحن فيها الآن هنا في العلم، العلم صفة ذاتية. وحقيقة قول المصنف ليس ضروريا ولا نظريا، هذه الجمل الحقيقة يعني ما كان السلف يستعملونها لما ذكرت لكم من القاعدة عندهم أن الله تبارك وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى أو وصف به رسوله. إنما أراد المصنف يعني من هذا أن ينبه إلى أن صفة الله أو عفوا صفة العلم لله صفة ذاتية، يعني ليست مكتسبة كما قال الطحاوي، ما استفاد اسم العلم بعد أن لم يكن عالما، ولا لا يعني استفاد القدرة لما قدر، لا هي صفة ذاتية فيه سبحانه وتعالى، والعلم كذلك، والحياة والقيومية كلها صفات ذاتية في الرب تبارك وتعالى. فبعض أئمة السنة كان يستخدم مع كلمة قديم، يستخدم كلمة أزلي لأجل أن ينبه، يعني حتى لا تستخدم هذه الكلمة يعني عند أهل الاعتزال والتجهم، جهمية ومتزلة يستخدمون لها استخدام آخر، فأضافوا كلمة أزلي يعني من باب ما قال الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، وشرح هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كما في صحيح مسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخر الحديث. المراد الأول هنا أي الذي ليس قبله شيء. ثم قال المصنف رحمه الله هنا في وعلم الله تعالى قديم، هنا الحقيقة يعني المصنف هنا كأنه أراد يعني ذكر هذه الكلمة هو تمييز علمه سبحانه وتعالى عن الخلق، فقال كلمة قديم علم الله قديم، لأنه فيما بعد بعدها بسطر قال وعلم المخلوق محدث، فأراد بها المقابلة، أراد بهذا المقابلة. وإذا أريد هذا فهذا معنى صحيح، إلا أننا عرفناكم أن الألفاظ يعني باب الإخبار على كل حال باب واسع، باب الإخبار واسع. ولذا تسمح أئمة السنة في إرادة كلمة القديم مع كلمة الأزلي، يعني لأنهم باب الإخبار، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. وعلم الله تبارك وتعالى هو كما قلنا من الصفات الذاتية، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان أزل، ويعلم ما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وعلمه تعالى شامل سبحانه وتعالى ومحيط بالكليات والجزئيات، لا كما قالت المعتزلة بأنه يعلم الكليات أما الجزئيات فلا يعلمها، نسأل الله العافية، لأن هذا القول يستلزم لوازم باطلة وخطيرة. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يوصف بأن سبحانه بأنه عارف، ذكره بعضهم إجماعا. والسبب في هذا أن الله عز وجل ما يوصف بأنه عارف أو يعرف، لماذا؟ لأن المعرفة تستلزم الجهل، كأنك هذا الشيء عرفته أو تعرفت عليه ولم تكن تعلمه سابقا. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله إلى أن الله عز وجل لا يوصف بأنه عارف. طيب، فإذا قال إنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد رحمه الله وغيره، تعرف إلى الضخاء في حديث ابن عباس، وهو كذلك في السنن في السنن السنن وغيره، تعرف إلى الضخاء أي إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، الحديث الصحيح هذا، وشرح ابن رجب رحمه الله شرح عظيم في كتاب المستقل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يشكل هذا؟ هذا فيه يعرفك في الشدة. فالجواب أن كلمة يعرفك ليس بمعنى يعلمك، يعلمك ليست المعرفة هنا العلم، وإنما معناها اللطف كما قال العلماء، معناها اللطف، كأنه قال أنت في حال الرخاء اعرف الله عز وجل بعبادته والتبتل إليه ودعائه والاستغاثة به والتأله له سبحانه وتعالى، فإنك إن صنعت هذا فإن الله سيلطف بك فيما بعد. إذن يكون يعرفك في الشدة يعني يلطف بك، لأننا لو قلنا يعرفك في الشدة يعني يعلمك هذا خطير، فالله عز وجل يعلم قبل الشدة وبعدها، هذا ظاهر. إذن صار كلمة يعرفك في الشدة يعني مو بيعلمك، إنما يلطف بك، وهذا من المقابلة والجزاء من جنس العمل، كما أطعت الله عز وجل في حال الرخاء الله عز وجل سيلطف بك في الشدة. وهذه سنة سبحانه وتعالى في أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة. ولذلك نقول نحن لبعض الطلبة الذين يدرسون في المدارس، نقول لهم أنت الآن لا تحسن إلى الله عز وجل أو لا تحسن إلى نفسك قبل ذلك بالطاعة، ثم إذا جئت أيام اختبارات ترفع يديك إلى الله عز وجل، أليس هذا من مواقف الحياة؟ ما في شك من مواقف الحياة. ما نقول لنا سافر ضعنا يديكم، لكن نقول لك كما قال مصرفنا ابن عباس وهو صغير، كان تعرف إلى الله في الرخاء، حتى إذا جئت في هذه المواقف تجد الله قريبا منك، وهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى معهم بعلمه وإحاطه، وله المعية الخاصة بخلقه وأوليائه، لكن غير أوليائه ربما حصل منه سبحانه وتعالى أنه لا يجيب هؤلاء. طيب، ثم قال رحمه الله ذكره بعضهم إجماعا ووصفه الكرامية بذلك، يعني أن الله عز وجل عارف أو يعرف. وعلى كل حال يعني الكرامية هم أصحاب ابن كرام، وتكلمنا عليهم في الاعتقاد، يعني وهم حقيقة هم ناس ينتسبون إلى السنة، إلا أن لهم مخالفات في السنة ما هي قليلة حقيقة، وبعدها خلاص صار يعني توسع الخرق على الواقع، صاروا يقولون بمسائل كثيرة منها هذه المسألة، وكذلك ذكرنا في اللمعة لما كانوا يقولون إن الله إن الإنسان إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، هو الإقرار عفواً الإقرار باللسان، ولو لم يقر بقلبه، لكن الإنسان بلسانه مقر فمو بشرط أن يقر بقلبه. هذا صار المنافقين والمؤمنين على هذا سواء، هذا قول فاسد. وقد نبه العلماء رحمه الله إلى المخالفات لأئمة السنة وإلى السلف، قال وصفه الكرمية بذلك. نعم. أحسن الله إليك. وعلم المخلوق محدث ضروري ونظري وفاقا، يعني أنه يحصل بداهة في الإنسان بالنسبة لعلم المخلوق، يحصل بداهة، وهذه البداهة خلقها الله عز وجل في الإنسان الذي هو العلم المحدث هذا. وهذا الموجود منه في هذا العلم قد يكون شيء منه كما سيمر بنا بعد قليل، قد يكون منه شيء اكتسابي، وقد يكون ملكات فيه في الإنسان أودعها الله عز وجل فيه من جنس ما خلق الله عز وجل في ابن آدم الصغير. إذا عرف أن هذا يؤلمه أو هذا حار أبعد يده عنه، خلاص عرف هذا. وهكذا يعرف أن هذا ماء وهذا غير ماء، هذا يعرفها الإنسان باكتسابه، لكن فيما بعد تكون له ملكات يتميز بها بعض الناس عن بعض، فيكون هذا عالم، والعلماء أيضا يتفاوتون، ويكون هذا مجتهد في دراسته وهذا مهمل في دراسته، هذا يعلم بعض الأشياء، المدرس في قاعته يشرح الكلمة فنص الطلاب يفهمونها، النص الثاني يبوي يبينهم شوي زيادة يشرح ثلاثة الأرباع، بعد الشرح الثاني فهموا بعد الربع. أن يسمونه في علم التربية الفروقات الفردية، هذا صحيح. نعم. أحسن الله إليك. الضروري ما علم من غير نظر، يعني بداهة. أحسن الله إليكم. والمطلوب بخلافه، يعني أنه لا بد له من الاستدلال، هذا كلمة المطلوب. نعم. أحسن الله إليك. ذكره في العدة والتمهيد، العدة قلنا لمن؟ القاضي أبي يعلى رحمه الله، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله جميعا. أحسن الله إليكم. والذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه نقيض بوجه أولى، والثاني العلم، والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولى أولى. أحسن الله إليكم. لو قدره أولى. والثاني الاعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. نعم. قال رحمه الله والذكر الحكمي، الذكر أولا يجب أن نعرف أن الذكر هو ما يتلفظ به الإنسان، ما يتلفظ به اللسان. والحكمي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثل تقول فلان صالح وفلان صالح أو غير صالح، إما تثبته لهذا الشخص أو تنفيه عنه. فقال رحمه الله إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا، إما أن يحتمل النقيض يعني أن لا يحتمل النقيض، إما أن يكون هذا الذكر لا يحتمل إلا قولا واحدا، فهذا هو العلم. الذكر الحكم هذا إن كان ما يحتمل إلا قولا واحدا فهذا هو العلم الذي يفيد القطع أو اليقين. طيب إن احتمل قولا هو الاعتقاد، لأنه قال رحمه الله الثاني الاعتقاد. طيب الاعتقاد إن طابق الواقع فهو اعتقاد إيش؟ صحيح. طيب وإن لم يطابق فاسد. ذكرنا نحن مسألة لو إنسان تصور أن الله عرف من يوم صغير أن الله عز وجل هو هذا الوثن أو هذا الصنم، صار هذا مطابق للواقع إذا فاسد، إذا صار ما هو مطابق للواقع فهذا فاسد. هذا معنى كلامه رحمه الله. فإن احتمل يعني إن احتمل قولا وقول ثاني أو قولين أو ثلاثة أقوال فهذا هو الاعتقاد الذي هو أقل من العلم الذي يفيد القطع، وهو إن كان مطابقا للواقع صحيح، وإن كان غير مطابق للواقع هذا اعتقاد فاسد. ثم قال رحمه الله: والأول. نعم أحسن الله إليك. هنا يعني قبل هذا المصنف رحمه الله يعني طيب لا بأس يعني ما لها فائدة نتركها. نعم والأول أحسن الله إليكم. والأول إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا، والراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك. طيب وقد نعم أحسن الله إليكم. وقد علم بذلك حدودها. طيب هنا قال رحمه الله انتقل من مسألة الذكر هذه الحكمي إلى يعني تنبيه إلى مسألة الاعتقاد الصحيح اللي ذكرها في الآخر. قال: والأول إما اللي هو الاعتقاد، إما أن يحتمل النقيض اللي هو الاعتقاد الصحيح، إما أن يحتمل النقيض فهذا راجح إذا ورد عليه الاحتمال لكنه أقوى من الاحتمال، هذا الإرادة الذي أوردته على هذا الاعتقاد. إن أوردت عليه شيئا إلا أن هذا الذي أن تقوله أقوى من هذا الإرادة الذي ورد عليه فهذا يسمى ظن، يسمى ظن. سنمثل عليها الآن. طيب إن كان الاحتمال أضعف الذي تقوله أضعف من الاحتمال الوارد عليه هذا يسمى وهم، كأنك أنت تريد أن تتعرف على شيء ثم يتبين لك أنك أخطأت فيه بتصوره فهذا صار توهم. طيب إن كان احتمال محتمل هذا الذي أنت تقوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعيد الكلام في الاعتقاد الصحيح. قال رحمه الله: إن كان إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا، والراجح الظن إلى آخر كلامه. إن كان هذا الذي ورد عليه الاحتمال، أنت عندك قضية أو مسألة أو أمر، إن ورد عليها هذا الاحتمال هذا الإيراد، إن كان الاحتمال أقوى، إن كان قولك أقوى من الاحتمال صار هذا هو الظن، وإن كان الاحتمال أقوى مما قلته فهذا عكسه وهم، فإن تساويا فهو الشك. نأخذ مثال فقهي عليه. الآن النوم، تعرفون أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في النوم، النوم هل هو ناقض ولا ما هو بناقض؟ ناقض اللي يقول ناقض يعطينا دليل النظري ودليل النصي أو النقلي، واللي يقول ما هو بناقض يأتي بحجته حتى نميز هذا اللي يقوله المصنف لابد من التفريع عليه أو المثال عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهل، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن كان عندك قردة أو وكاء أو شيء من جلد مربوط، إذا نامت العينان استطلق الوكاء، شبه هذا بهذا. لكن هذا هل يدل على أنه هو بذاته ناقض؟ هو مظنة الحدث، إذن صار هذا ظنا. هل هو وهم؟ لا. ولذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام من أصحاب الإمام أحمد كان رجل في صلاة الجمعة بجانبه، والرجل هذا متكئ على سارية من سوار المسجد، لما أراد أن يدخل الخطيب قبل دخول الخطيب أخونا في الله متكئ على السارية فاستطلق الوكاء، فأبو عبيد يريد أن ينبهه يقول له جم يعني توضأ جدد يعني وضوءك ولا تتوضأ حتى الخطيب دخل الآن، لأنه لا يشرع عند كافة أهل العلم أن الإنسان يخرج والخطيب قد دخل الخطيب. فقال له قم يعني الحد اذهب وتوضأ. قال لماذا؟ قال أنك أحدث. قال ما أحدث. قال خرج من كريه. قال لا أنت اللي خرج من كريه. والرجل بجانبه والبيت بجانبه يشم، وكان رحمه الله يرى أن النوم غير ناقض لأنه في ذاته ليس بناقض، ليس بناقض، هو في ذاته النوم ما هو بناقض، لكن هو مظنه بالنقض. أليس يرد احتمال أن النوم ما ينتقل فيه الإنسان طهارته؟ محتمل؟ محتمل. إذن الشرع ماذا صنع في النوم؟ جعل الظن يقوم مقام اليقين. ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من نام فليتوضأ، ما هو قول جمهور أهل العلم. واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذا، في من نام متمكنا، في رواية عنه رحمه الله أن من نام متمكنا وهو قول جماعة من السلف أن من نام متمكنا ليس عليه وضوء. وبعض أهل العلم يضطرب هذا، يقول هذا الظن علق الشرع الحكم عليه فنحن نأخذ به. ولما نحن في هذه الرواية يرى أنه مدام لسان متيقظ، ولا سيما بعض الناس وهو نائم يعني متمكن يعرف من نفسه، مو كل الناس، بعض الناس ينام وهو جالس ويجلس له ست ساعات سبع ساعات ثم يقوم في جسمه آلام بشدة ثقل النوم، فهنا من تعليق الشيء على المظنة. إذن صار كلام المصنف هنا أن الظن إذا ورد عليه الاحتمال فهذا يعتبر اعتقاد إيش؟ صحيح ولا فاسد؟ اعتقاد صحيح. ويكون قوله رحمه الله بعدها والوهم المساوي للشك إلى آخره، يكون الوهم ويكون الشك داخل في الاعتقاد الصحيح ولا مو بداخل؟ الصحيح أنه لا يدخل، لأن الظن نفسه هو محل كلام لأهل العلم كما سمعتم في هذه المسألة. الظن نفسه هو في كلام لأهل العلم، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن الظن تستفاد به الأحكام الشرعية، وهذا قول جمهور أهل العلم. ولذلك في مسائل كثيرة علقوا فيها الشيء على الظن، وإذا لم يوجد الشيء اليقيني فقاعدة الشريعة في الأغلب هو تعليق الشيء على المظنة، الشيء على المظنة. ومر علينا مسألة قبل أيام، مسألة الرمي المرأة، إقامة الحد على المرأة إذا وجد منها الحبل، كما هو قول عمر رضي الله عنه، يعني إذا وجد منها حبل ولم يعلم لها زوج، ما علم لها زوج ووجد حبل، احتمال أنها ما زنت هذه، احتمال أنها أكرهت، أنها اغتصبت إلى آخره. لكن على قاعدة الجمهور يغلبون يعني عمر رضي الله عنه يغلب هذا، وإن كان في هذه المسألة يعني خلاف بين أهل العلم هل يدرى بالشبهة أو لا. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وقد علم بذلك حدودها، يعني صارت بهذا التقسيم معروفة، هذه الأقسام كلها التي هي في العلم هي معروفة اللي هو في ذكر الحكم. ثم قال والعقل بعض العلوم، نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والعقل بعض العلوم الضرورية عند الجمهور. قال أحمد: العقل غريزة، يعني غير مكتسب. قوله يعني غير مكتسب هذا ليس من كلام الإمام أحمد. هم ترى في طريقتهم في الكتب أنه إذا قالوا يعني فهذا ليس من مقول القائل. حنا بدل ما نضع حاشية رقم واحد ونضع في الحاشية أي كذا، هم ما عندهم الحواشي، عندهم كل شيء داخل الكلام. فإذا قالوا يعني فأرادوا به تفسير الكلمة من يعني القائل يعني أنه كذا، ليس فيها من كلام الإمام أحمد. قاله القاضي يعني أبو يعلى، القاضي أبو يعلى وليس القاضي أبو الخطاب. خلاص إذا صار قاعدة عندنا أن المراد بالقاضي هو الشيخ الذي هو شيخ أبي الخطاب اللي هو قاضي أبو يعلى. قال: والعقل بعض العلوم الضرورية عند الجمهور. الحقيقة أن العقل آلة للعلوم. هل العقل هو العلوم؟ التحقيق أن العقل هو آلة للعلوم. المصنف رحمه الله يعني كأنه يعني مال إلى أن الجمهور رحمه الله يرون أن مدارك العقل يعني ضرورية. هذا معنى العقل بعض العلوم الضرورية، وهذا صحيح. فإن الإنسان يعلم أشياء هكذا يعني في نفسه، يعني جعلها الله عز وجل فيه في هذا الإنسان يدرك بها ويميز بها مما خلقه الله عز وجل في ابن آدم، وهذا صحيح. وقول الإمام أحمد رحمه الله العقل غريزة نقله أبو الحسن التميمي، وفي هذا النقل الحقيقة يعني في كتاب له اسمه العقل، يعني في هذا النقل الحقيقة عن الإمام أحمد العبارة أطول من هذا، إلا أن الحقيقة الحنابلة رحمه الله كالمجد ابن تيمية أبو البركات، وكذلك شهاب الدين اللي هو ابنه عبد الحليم، وكذلك ابنه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم، أوردوا هذه العبارة في المسودة، وأوردها جمع الحقيقة كالقاضي أبي يعلى يعني عن أحمد، مع أن الذي نقلها أبو الحسن التميمي يعني رحمه الله يعني هو محل نظر في النقل، لكنها معنى صحيح. العقل يعني أنه غريزة هو في نفسه صحيح. ثم قال رحمه الله: وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب. نعم. أحسن الله إليك. قاله القاضي: وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب، وبعضهم أنه كل العلوم الضرورية، وبعضهم أنه طيب. قال رحمه الله: ذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب. ذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب، يكتسب الإنسان هذا العقل يقول اكتساب، وبعضهم أنه كل العلوم الضرورية، أنه كل ما فيه فهو بداهة في الإنسان. والحقيقة أن هذا الكلام قول بعضهم وقول بعضهم، إذا أريد أن ما فيه من الملكات من الاستنباط والتحليل إلى آخره أنه مكتسب فهذا صحيح، لأن الإنسان بعض الناس يجلس عندك اثنين وتطرح عليهم مسألة، واحد يحلها والثاني ما يفهمها أصلا، هذا صحيح؟ إذا ما صار ضرورة، صار اكتساب ده. طيب، فإذا أريد بما فيه من الملكات من الاستنباط والتحليل والجمع إلى آخره هذا صحيح، وإذا أريد المدارك الأساسية في عقل الإنسان هذا غير صحيح، أنه أن هذا الشيء اكتساب من الإنسان، لأن الطفل يعرفها، الطفل يعرفها. أحيانا ترضع الثدي أو القارورة هذه يرضعونه شيء ويرفض يقبلها، وهذا من العلم، شيء جعله الله عز وجل ضرورة في الإنسان. الطفل هو تعلمها في الجامعة ولا تعلمها شيء، ضرورة هذا في الإنسان، بداها في الإنسان خلق الله تبارك وتعالى. إذن هذا القول لابد فيه من التفصيل. ثم قال رحمه الله: دخلنا الآن في بعض الكلمات الحقيقة التي ذكرها ابن اللحام رحمه الله، وكان الحقيقة يعني لو أنه ما ذكرها كان ريحنا وريح الناس في هذا الحقيقة، لأنها هي من علماء من كلام أهل المنطق، وفائدة منها قليلة، لأنه ما وراءها ثمرة حقيقة في هذا. نعم. أحسن الله إليك. وبعضهم أنه كل العلوم الضرورية، وبعضهم أنه جوهر بسيط، وبعضهم أنه مادة وطبيعة. يعني قوله رحمه الله وبعضهم أنه جوهر بسيط عند أهل المنطق يقول يعرفون الجوهر بأنه هو الذي يقوم بنفسه أو الذي يتحيز وله شكل يتحيز فيه. وقولهم بسيط يعني أنه غير مركب من شيئين فأكثر، فصار العقل عند هؤلاء عبارة عن شيء متحيز واحد لا يتعدى. طيب هذا قول لبعضهم بعض علماء المنطق، وبعضهم يقول هو عبارة عن مادة وطبيعة، وهم إذا عبروا بكلمة مادة أهل المنطق وطبيعة فإنما يريدون بها أنها قوة في جسم الإنسان أو قوة موجودة في الإنسان. العقل هو عبارة عن قوة، إذا رأى شيء مفزع هالقوة تحمله على ماذا في عقله؟ القوة العقلية هذه ما تصنع به؟ تجعله يهرب أمامه، جيش خرب منه أمام شيء مرعب، حصل تهدم ولا شيء خاص، هالقوة حملته على تحرك أعضاء. هذا معنى قولهم. وبعضهم يعني بعض أهل المنطق يقول إنه مادة وطبيعة. ثم قال رحمه الله والعقل، نعم أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى والعقل يختلف، فعقل بعض الناس أكثر من بعض، قاله أصحابنا وخالف ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية. طبعا هنا يعني ذكر رحمه الله أن العقل يختلف، هذا صحيح يعني، ونقصد بالعقل هنا ما هو الضروري ولا المكتسب؟ المكتسب، المكتسب هنا العقل يختلف، هذا صحيح. فإن الناس يختلفون، بل العقلاء كلهم يختلفون، بل العلماء وهم أربع طبقات العقلاء يختلفون، تجد من العلماء ما يستنبط شيء ومن العلماء ما لا يستنبط شيء، ولهذا اختلف الناس. قال الله تبارك وتعالى نرفع درجات من نشاء، قال مالك رحمه الله زيد بن أسلم وجمع من السلف قالوا بالعلم. فقد يرفع بعض العلم، بعض العلماء يرفع بعض العلماء بالعلم أزيد من رفع بعضهم عن بعض، كما قال الله عز وجل عن أصل ذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فعلم موسى عليه السلام هو مثل علم يونس؟ لا، بلا شك أنه مختلف. حتى إن موسى عليه السلام سئل هل أحد أعلم منك لما أتاه الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى؟ قال لا أحد أعلم منك، كما في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، القصة المشهورة. فعتب الله عليه القصة، قصة الخضر هذه. ما في شك الآن الناس يختلفون، قال والعقل يختلف في عقل بعض الناس أكثر من بعض، قاله أصحابنا، المقصود بأصحابنا يعني الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب رحمه الله جميعا. قال وخالف ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية. والحقيقة أن يعني هذه الجملة العريضة هذه وخالف يعني ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية، كأنه أراد رحمه الله يعني بعضهم، وإذا مثل هذه التقسيمات هذه يعني في الغالب أن من لا يفرق بينها هي عبارة عن سفسطة، والميزان والميزان العقلاء يفرقون بينها. ثم قال رحمه الله محله القلب. هذا هو الحقيقة يعني كلام سنأتي له الوقت، لا يعني المصنف أعطانا فيه في نحو الصفحة أو بعض الصفحة. قال محل العقل أين هو؟ هل هو في القلب ولا في الدماغ؟ هذا سنأتي له الكلام إن شاء الله الدرس القادم، وأنا سنذكر إن شاء الله كلام الإمام أحمد رحمه الله في أنه في الدماغ، هذا في إحدى الروايتين المشهورة عنه، والرواية الثانية أنه في القلب كذلك، والظاهر والله أعلم أنه في الدماغ وله اتصال بالعقل. وبعضهم فر عليه مسألة فقهية فيما لو ضرب الإنسان إنسانا على عقله موبحة، يعني هم يعني يفرعون على هذا مسألة يعني، والتفريع عليها هو حتى التفريع على هذه المسألة محل نظر في مسألة وجوب الدية، هل يجب الدية والعرش إذا أصابه في عقله لو ضربه ضربة وصار عنده موضحة أوضحت العظم؟ فمالك رحمه الله مر علينا أنه يرى أنه يعطى الدية لو فقد عقله، ويعطى العرش الذي هو الموضحة وهي خمس من الإبل كما مر علينا في الموضح. وبعض الأئمة لا يرون هذا، يرون أنه يعطى العقل فقط، يعطى الدية كاملة بفقده عقله، وهذا هو الذي كان عليه الصحابة الذي أفتى به الصحابة، قضى به عمر وغيره والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.